بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أصدرت دار فورمات للنشر في نهودكا بروسيا يوم الرابع من الشهر الحالي كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل لنمجد فكرة زعيم كيم إل سونغ الخاصة بالحركة الشبابية ومعاصره القيادية.